بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من الطريق إلى النجاح. وفي المحطات اللي احنا ماشيين فيها قبل كده اتكلمنا على حاجات كتير من ساعة ما بدأنا على قوة التوكل على الله وروعتها التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن هنا تعرفنا على قدراتنا لا محدودة. بدأنا نتكلم على المفهوم الذاتي، انه مكتسب، انه منتظم، انه ديناميكي. بعد كده اتكلمنا على الإدراك وأنواعه: الإدراك اللاواعي، الإدراك الإيجابي والإدراك السلبي، إدراك السلبي، إدراك الإيجابي، إدراك القدرات وإدراك الإمكانيات. بعدين اتكلمنا على إدراك القوى المحركة للسلوك البشري اللي هي الألم والسعادة. من هنا اتكلمنا على الملاحظ الداخلي اللي هو بيفكرك باستمرار إزاي تعيش كويس، بس ما يقولكش تعمليه، فقط بيوسع آفاقك. بعدين اتكلمنا على القاضي الداخلي، لو قلت لأي حاجة سلبية عن نفسك بتحكم على نفسك بالسجن الداخلي، فممكن الإنسان يبقى محبوس في سجنه، سجن مصنوع من الذات، فاخد بالك تبتقول لنفسك ايه. وكلمنا بعد كده، بدأنا في الاحتياجات العشرة الانسان محتاجها، وكلمنا على اول احتياج فيهم اللي هو البقاء والامان. قلنا الانسان لو اي حاجة ناقصها ببقائه، سواء في اكله او شربه او دخله، عمله، اولاده، صحته، بيخرج عن الاتزان وبيعمل اي حاجة عشان خاطر يرجع نفسه تاني للحيز اللي هي سميناها منطقة الامان. وتاني احتياج بعد البقاء والامان اللي هو الضمان والاستمرارية، انك عاوز تضمن بقائك وعاوز يكون مستمر في الزمن هذا البقاء. وثالث حاجة كلمنا فيها ان احنا عاوزين نحب ونتحب. والمرة فاتت اتكلمنا شوية، قلت لك ابدأ من دلوقتي على طول، عارف انك لازم تعرف ازاي تحب، عارف بتحب كلمة حب دي، الحب نفسه انك تحب الله سبحانه وتعالى من قلبك، تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، بعرف بتحب نفسك. حد يقول لي تحب نفسك، هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده في الحب، في التسامح والحب والكلام ده كله. مش حكايه حب ذاتي انها انا بهديتي زي ما انا سبحانه وتعالى، لان عندي ده هحبك انت. يا فرضا عاوز ادي لك 12 تفاحه وما عنديش تفاح، لازم انزل اشتري تفاح عشان ادي لك انت تفاح. فلو ما عنديش حب جوايا هحبك انت ازاي؟ فلازم الحب يكون مزروع جوايا عشان اعرف احب. عشان كده انا جزء من قوه الطاقه البشريه، وده العلم الثاني لفضل الله سبحانه وتعالى اسسته واصبحت ماركه مسجله عالميا. بقول للناس لو بتحب انسان اكتر من نفسك بتاذيه وتاذي نفسك. طبعا الا طبعا الله ورسوله ما بندخلهمش في حاجه زي كده. لما تيجي تقول انا بحبك اكتر مني، دي مشكله، لان انا ببعت لك الكلام ان انا بحبك اكتر مني، وببعت لك الاحساس ان انا ما بحبش نفسي وما اعرفش يعني حب، فباذيك واذي نفسي. فتبص تلاقي انت لازم تتعلم ازاي الحب، ان انت نفسك حب فبتدي الحب. فترى بدات تحضن اللي حواليك، يعني عارف لما تحضن ماما، تحضن بابا، عارف تسعدهم، بتحس بسعادة تامة. النهاردة هنبدأ نتكلم على السبعة التانيين من الاحتياجات الخاصة للإنسان. الاحتياج الرابع هو التقدير. التقدير، عارف انك تحس انك متقدر وتحس انك ناس كمان بتقدرك. هل عمرك سمعت حد بيقول هنا ما حدش بيقدر، او في الشغل ده ما حدش بيقدر، او في البيت ما حدش بيقدرني، او الدنيا دي ما بتقدرش حاجة؟ كلمة التقدير دي جاية من التقدير الذاتي. هل يا ترى انت بتقدر نفسك؟ هل عندك حد في العيلة بيقدرك؟ هل حاسس حد بيحبك ويقدرك بدون شروط؟ عارف التقدير ده، عندك نابليون بونابارت قال لك انا ممكن اعيش اسبوع بحاله على تقدير. ويليام جيمس اللي هو بنسميه ابو علم النفس الحديث قال لك من اعمق احتياجات الانسان الحب والتقدير. عارف واحنا صغيرين كنت تشد ماما، تشد بابا، ماما بصي لي، بابا بصي لي، بصي لي، عاوز الناس تبص لك، عاوز الناس تقدرك. شوف هنا روعة الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله اعملكم ورسوله والمؤمنون. سبحانك يا رب، ربنا سبحانه وتعالى اعمل بقى وانا هبص لك بنفسي، مش انا بس والرسول والمؤمنون. فسيرى الله اعملكم، ربنا بيشوف انت بتعمل ايه. فبص تلاقي الروعه دي كلها ربنا بيشجعنا بيدعمنا عشان نعمل. لما تبص تلاقي انت بتقدر نفسك ولا لا، انت بتقدر الناس ولا لا، انت عارف يعني ايه تقدير. لما حد يجي يقول لي تعرف دكتور انا ما حدش بيقدرني، فبرجع اقول له اولا لازم تعرف يعني ايه تقدير، عشان انت حطيت التقدير ويمكن حطيت قواعد عاليه على نفسك وتقعد تقول ده ما بيقدرنيش عشان بيعمل كذا، وده ما بيقدرنيش عشان يعمل كذا. طب يعني ايه تقدير بالنسبه لك؟ يعني احترام بالنسبه لك. انت لما توصل للتقدير، انا بقدر نفسي، بقدر قدراتي لانها لا محدوده، بقدر قدراتي، بقدر امكانياتي، بقدر تجربتي، بقدر خبراتي في الحياه، بقدر لنا انسان عارف عنده ثمن، انسان عنده وزن، انسان عنده قيمه. فلما حد يقول لي اي حاجه انت عارف قيمتي، انت عارف قيمتك انت، ده لو انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. ربنا خلانا باحسن تقويم، خلانا بايده الكريمه، سخر لنا السماء والارض وما بينهما. فمين يقول لي انت فاشل ولا انت مش هتنفع؟ بيقول لي اللي جواه، بيطلع إدراكه، بيطلع مفهومه، لكن أنا الله سبحانه وتعالى خلاني في أحسن تقويم، وداني كل الأسباب، داني كل القدرات، وبمشي بيها في الدنيا وبستخدمها في الإمكانيات عشان أوصل أحقق أهدافي وأساعد أكبر عدد ممكن من الناس. فدوس تلاقي إن التقدير، التقدير جاء نمرة 4 بالنسبة لاحتياجات الإنسان. تخيل بالنسبة للحب والتقدير، الحب خصوصا والتقدير، مستشفى من المستشفيات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية جابوا بيبيهات، بيبي لسه مولود طبعا، البيبيهات اللي بيحطوها في الملاجئ، أخذوا 2 من البيبيهات دول، صنف البيبيهات الدول واحدة مختصة بتحضنه وتحبه وتكلمه وتلعبه، والبيبي التاني حطوه بيأكلوه وشربوه بس ما حدش بيحضنه ولا يحبه. عارفين حصل ايه؟ في خلال أسبوع البيبي لما تحبش مات. قال لك يا خبر معقولة؟ طبعا صنف الابحاث دي كان بس ما كانوش متخيلين ممكن تحصل حاجه زي كده، عشان ما تحبش، عشان ما تحضنش، عشان ما حسش بالامان، عشان ما حسش بالحب انه من صغره، والتاني اللي اتحب زاد وزنه. الفرق بين الاثنين الحب والتقدير. عارف ان انت نفسك لما تقدر الناس بترجع لك بقانون العوده وقانون الرجوع. لما تقدر الناس، انا عندي صديق ليا مدير عام فندق احد الفنادق في مونتريال في كندا، بيقول لي تعرف انا لو الوم حد لازم اقدره 4 مرات، بسميها the 4-to-1 concept، يعني 4 مرات لحاجه. يعني ايه الكلام ده؟ لازم اقدره 4 مرات في وسطهم كده بديله نقد او بديله راي، لكن لازم ابدا بحاجه مهمه وانهي بحاجه مهمه تفيده، وده انا بسميها طريقه الساندويتش. الساندويتش فيه عيش من فوق وعيش من تحت، وجوه بتدي الراي، فباستمرار بتبدا بحاجه كويسه عن الشخص. حتى على فكره عاملها مع اولادك، لما تيجي تتكلم معاه في حاجه قول له كويس عنه الاول، قول له انت مبسوط منه في ايه عشان تفتح نفسه، وبعدين في الاخر خالص انهي بحاجه كويسه عنه. فتبص تلاقي المخ بيبني على اخر تجربه والانطباع الاولاني في منتهى القوه بينهم. قول له رايك في اللي انت عايزه، ما تنقضوش. انا رايي في الحته دي كذا وكذا، ايه رايك انت؟ ده الاتصال عشان تخلي اولادك يكون عندهم ثقه في نفسهم، الاتصال مع الاخرين بنفس الطريقه. التقدير لما تقدر نفسك الناس تقدرك، ولما تقدر نفسك وتقدر الناس، الناس تقدرك اكتر. التقدير رابع حاجة في احتياجات الإنسان. فأول حاجة كده البقاء والأمان، وتاني حاجة الضمان والاستمرارية، وتالت حاجة إن احنا نحب ونتحب، ورابع حاجة التقدير، عايزين تقدير من نفسنا ومن الآخرين. خامس حاجة يمكن دي تكون مفاجأة بالنسبة لك، الانتماء. الانتماء انت عارف، لو انت هتبص تلاقي معظم الحرف عموما والمهن لها نقابة، هتلاقي نقابة الأطباء، نقابة المحاسبين، نقابة الصيادلة، نقابة المحامين. النقابات دي كلها بتبقى بتخلي الشخص ينتمي إليها، وبيعمل زي ما تبص تلاقي معظم شركات الطيران النهاردة بيعمل لك كارتة كده صغيرة وتاخد فيها نقط عشان تنتمي إليه فتشتري منه هو، بتحس انك منتمي للشركة دي. الفنادق بيعملوا نفس الشيء، حتى شركات السيارات بتعمل نفس الشيء، عاوزك تخليها ينتمي إليه. انك تكون منتمي لحاجة ده مهم جدا. فاحنا لما بنيجي في الدنيا ما عندناش انتماء، ما عندناش انتماء لله سبحانه وتعالى، دي مشكله كبيره. ما عندناش انتماء للدين، ما عندناش انتماء لنفسك، ما عندكش انتماء للعيله. انت عارف عدم الانتماء ده فيه مصايب كبيره. في بعض الناس بتخرج بره وتسافر بره، وبعدين يعوج لسانه كده ويلبس زي الخواجات، وبعدين يبدا يشرب خمره، قال كده هو بقى مودرن، يعني كده بقى متقدم، كده بقى فيه نمو. يعني انا في شاب بعض الناس بيغير اسمه، يسمي نفسه بدل سمير يسمي نفسه سام، هو فعلا بيصبح سام. لما تيجي تفكر فيها بالاسلوب ده، بتغير اسمك عشان حد يشغلك. طب فين انت اسمك؟ عارفين الاسم انتماء. لو انا جبت مثلا ابص لاقي الناس اليومين دول بيسموا اولادهم اسامي اجنبيه، لما تيجي تسمي بنتك اسم عجيب او ابنك اسم عجيب، ما هوش اسم مثلا دينه او وطنه او نظامه، بيتلخبط لما يلاقي نفسه عجيب كده، مش عارف هو مين، حتى مش عارف ينطقه. الاسم انتماء، اللغه انتماء. انك لما تيجي تتكلم، انا على فكره شفت برنامج كان في التلفزيون اعتقد كان من فتره، كان برنامج جميل جدا. انا بحب اتفرج على البرامج دي، زي برامج مثلا ساعه صفا والكلام ده كله. اعتقد كان وقتها كانت مدام صفاء اسبوك ابو سعود كانت عازمه يعني مجموعه فنانين من فيلم، وكانوا بيتكلموا على اللغات وبيقولوا ان الشخص مش لازم يتكلم لغه مش بتاعته. لو كنت انا موجود في حاجه زي كده او حطوا حد من المختصين، كان هقول لهم ان اللغه انتماء. الحته دي مهمه جدا، اللغه انتماء. لما بتتكلم لغه تانية بتخرج عن انتمائك، انت بتوري انك مثقف في حاجه، لكن فين انتمائك انت الشخصي؟ فانا في بلد طلبت مني ان انا اتكلم بالفرنساوي في بلد كلها عرب، فرفضت ولغيت الرحله بحالها، لان ليه اكلمك بلغه مش بتاعتنا؟ اللغه دي بتاعت حد تاني مش بتاعتنا احنا. ليه انا احاول اشوف ان انا عشان انا شيك يعني، او عشان انا متقدم معاك هتكلم باللغه العربيه؟ دلوقتي بتكلم معاك باللغه العربيه، انا باجي هنا بدرس بالعربي، انا كنت قبل كده بدرس بالفرنسية والانجليزي، لكن عيب عليا ان انا عشان عايش بره 30 سنه، وطبعا الواحد لما يعيش بره فتره طويله لغته بتتغير، لان طول اليوم عملت اتكلم بالفرنساوي وبالانجليزي ودراساتي معظمها بالانجليزي والفرنساوي، لكن لما جيت هنا في العالم العربي لازم اتعلم العربي كويس. فانا طبعا العربي بتاعي كويس وكل حاجه، لكن اضحك بيه واتكلم بيه وانكد بيه، لكن ادرس بيه لا. لو بكلمك بالانجليزي اقول لك موتيفيشن يعني دوافع، موتيفيشن عارف بتمشي ازاي في مخك، والتي اي او ان هتنتشر ازاي وتديك طاقه. لما اقول لك دوافع لازم تتدرس عشان اعرف انا بكلم اني مكان في مخك. انتوا عارفين وانا واقف كده كل حركه محسوبه، كل نبره محسوبه، كل سرعه محسوبه، وانا بتكلم بايدي اليمين رايحه لمخك الشمال، ده مسؤول عن التحليل والمنطق، وانا بتكلم بايدي الشمال رايحه لمخك اليمين، ده مسؤول عن التخيل والابتكار. هقول لك حاجات فيها تخيل وابتكار. لو بكلمك بالاثنين بجمعهم لك على نقطه التركيز، فجمع لك المخ الشمال واليمين، ممكن اقول لك قصه وانا هنا. لو عملت لك ايديا كده باخدك في استمراريه، كل حركه محسوبه، كل حاجه محسوبه، السرعه، لان العقل الواعي بياخد 7 معلومات زائد او ناقص 2، فلما بقول لك الفكره بكررها اكتر من مره بتوصل ل7 مرات. لما بكلمك بالطاقه بتاعه الفكره بكلمك في حدود 180 ل220 كلمه في الدقيقه عشان تاخد طاقه المعنى، ما تاخدش كلمه كلمه. العقل اللاواعي عنده القدره يستوعب ويخزن 2 مليون معلومه في الثانيه الواحده، تخيل. لكن ما حدش علمنا الحاجات دي، عشان ما تعلمناهاش عاوز كلمة كلمة. فالسرعة أنا بكلمك بيها دي السرعة العادية اللي أنت بتفهم بيها، لكن أنت عاوز تكتب ففي الحالات دي هتمشي مع الفكرة وبعدين خد الفكرة. ودي أساليب بنعلمها للناس حتى، وأنا ناوي إن شاء الله إذا كان ربنا يدينا عمر وصحة حاجه هنا، وهعمل حاجات في الذاكرة، هدرس الناس حاجات في الذاكرة، ازاي تفتكر أسامي الناس، ازاي تفتكر أرقام التليفونات، ازاي تفتكر الأجندة بتاعتك بالتفصيل. زي ما أنتم شايفين أنا بتكلم دلوقتي من ساعة ما جيت وكل 30 حلقة من غير ورقة، انا بعدها بتكلم برتب افكاري. فتخيل انت لما يكون طالب ويذاكر بالذاكره ويحط وقت اقل حتى، وبعدين يخش جوه في 90%. فان شاء الله هنقدم لكم الحاجات دي اللي تخدم الناس فتنجح وتتميز في حياتك. حاجات بسيطه جدا، حاجات في الذاكره بتظبط ازاي، ترتيب الذاكره. لو طلبت مني اكلم بالانجليزي احولها على طول، اكلمك بالفرنساوي احولها على طول، بالعربي عندي ترتيب، عارف ال 30 حلقه دول انا رايح بيهم فين. ففي الحالات دي مش محتاج الورقه، مش محاضره اقرا فيها، هتبقى بيني وبينك ورقه. عشان كده من ضمن الحاجات المهمة جدا لما بنيجي نتكلم على تركيز الإنسان وذاكرة الإنسان وقدرات الإنسان، هنا بتوصل لانتمائك. يا ترى أنت منتمي لمين؟ منتمي لبلدك؟ منتمي لأهلك؟ منتمي لغتك؟ كلم اللغة بتاعتك. بتكلم اللغة أجنبية ليه؟ لو مضطر معلش، مع الأجانب بتوري اللغة بتساوي بني آدم، لكن مع نفسك أنت مع عائلتك أنت كلم بلغتك، هتتحسنها، اتعلم فيها اكتر، خليك فخور بلغتك، خليك فخور بوطنك، تدافع عنهم لما تسافر بره تحس قد ايه انت بتسافر بره، تقول انا مصري فخور بيها، انا عربي فخور بيها، ما قالوا علينا مهما حصل. عشان كده لما تيجي ترجع تكلم في الانتماء وهتشوفوا انا حاطط وقت كبير في الحته دي الانتماء، وهنشوف ان اللغه انتماء، ان الاسم انتماء، ان افكارك فيها انتماء، تصرفاتك فيها انتماء. فلما تكون منتمي بتكمل الاحتياجات بتاعتك لانك بتحس انك مرتاح، بتحس بعزه ان انت عندي عزه ان انا منتمي، منتمي لاهلي، منتمي لناسي، منتمي لوطني، وخصوصا منتمي الى الله سبحانه وتعالى. في خلال لحظات هناخد بس بريك، ولما نرجع تاني هنكمل الانتماء وهنكمل بعد كده الخمس حاجات التانيين اللي هم محتاج لهم عشان يكون عندنا اتزان في الاحتياجات العشره اللي محتاجهم الانسان. فخليك معايا ما تروحش كده ولا كده، زي ما شايفين المعلومات دي اتجمعت في 30 سنه وبحطها لك لغايه دلوقتي لايت عندك في البيت. فخليك معايا ما تروحش كده ولا كده، انا شايفك، اقعد معايا لحظات. الطريق الى النجاح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في الطريق الى النجاح. كنا بنتكلم على احتياجات العشر للانسان، ما كل واحد فينا عنده احتياجات. طب الاحتياجات دي مش موجوده يحصل ايه؟ الانسان يخرج على طول على الاتزان على طول طالما ما عنديش اللي انا محتاجه. فاكرين لما اتكلمنا قبل كده في المفهوم الذاتي وان اللغه ليها معنى، والمعنى ده احنا بنخرج باللغه دي والمعنى عشان خاطر نطلب احتياجاتنا، وبنعمل بيه حاجتين كمان، بنتصل باللغه دي بينا داخليا وبنتصل بالعالم الخارجي. عشان كده الاسلوب انت بتتكلم بيه مع نفسك بيسبب احاسيسك وسلوكياتك وبعدين نتائجك، والاسلوب اللي بتتكلم بيه مع الناس بيسبب علاقاتك، ودي فيها حاجه هنتكلم فيها بعدين في القيم السبعه. لما اتكلمنا قبل كده ان اول احتياج لنا هو البقاء والامان، وان الانسان لو خرج عن حيز البقاء والامان ممكن يعمل اي حاجه. في ناس ممكن تنصب، ممكن ناس ممكن تسرق، ممكن ناس ممكن تقتل عشان خاطر يحس انه عايش، ممكن يقضي على حد تاني عشان هو عايش. ودي طبعا اساليب طبعا اساليب حرام كلها. عشان كده لما توصل لمرحله انت باستمرار طول ما انت بتنتج وبتتوكل على الله سبحانه وتعالى هتلاقي ما فيش محتاج تفكر في دي، لان ربنا ضمنها لك، ضمن لك الرزق والعمر موزعه. فانت خايف من ايه؟ فما تحاولش تعمل حاجه تكون سلبيه تحطك في جهنم بعد كده، لانك هتندم. انت عارف لو بس بص لجهنم هتقول بس رجعوني تاني. من هنا اظبط نفسك على طول من دلوقتي، لسه عندنا وقت. وتاني حاجه الضمان والاستمراريه، انك بتضمن بقائك. عشان نضمن بقائنا الناس بتشتري اكل ويحطوا يخزنوه لغايه ما يبوظ، وتحط فلوس في البنوك ويمكن يموت وحد تاني يصرفها له. عشان اضمن بقائي فالناس بتعمل حاجات دي كلها، الناس بتعمل تامينات على الحياه، بتعمل تامين على الحياه عشان يضمن بقائه. فيها طبعا تامين على الحياه دلوقتي، خصوصا في استثمارات، ان لو خرجت من شغلي ممكن يكون في مرتبي، لو عملت حادثه ممكن في مرتبي، لو عندي حاجه بامن على بيتي، لو حصل حريقه فانا ضامن هتجيلي فلوس. الضمان، الضمان والاستمراريه. الناس بتفكر ازاي ممكن اضمن نفسي. فالبقاء والامان والضمان والاستمراريه. وكلمنا ثالث حاجه ان احنا عايزين نحب ونتحب. كل واحد فينا عاوز يكون محبوب، كل واحد فينا عايز يحب ويتحب، وكل واحد فينا بيفتش ويدور ازاي يكون محبوب. الناس عاوزه رابع حاجه انه يتقدر. هتلاقي معظم الناس بيتكلم على نفسه، عاوز يبهرك، عاوز التقبل الاجتماعي. وعشان كده في ممكن ناس تكذب، تكذب هو ايه او دراساته ايه او خلفيته ايه عشان انت تتقبله، وهنتكلم فيها بالتفصيل بعدين في محطه تانية عن التقدير الذاتي. هنشوف ازاي هو منقسم. من ضمن الحاجات المهمه فيه التقبل الذاتي، هتقبل نفسك زي ما انت. انا مش منتظر حد يتقبلني، ربنا سبحانه وتعالى يتقبلني. لو اشتغلت عشان انت تتقبلني هتعب جدا، لان عاوز اعيش على افكارك انت مش على افكاري انا. دلوقتي وصلنا بعد احنا نحب ونتحب، بدنا نفكر بعدها في التقدير. كل واحد فينا عاوز يتقدر. انا بقدر نفسي واللي حواليا بيقدروني. وعلشان دي حسب جامعه هارفارد وويليام جيمس اللي هو ابو علم النفس الحديث، قال لك ان اكتر من 62% من سلوكياتنا بنعملها عشان الناس تقدرنا. وعاوز الناس تبص لك انت لابس ازاي وانت شيك ازاي. ابراهام لينكولن قال لك انا لو عايش في حي كله من العميان، ولا عاوز بدله جديده ولا عاوز سياره جديده، محدش هيقدرك، محدش شايف انت لابس ازاي. لكن انت بتلبس لنفسك، انت بتشيك لنفسك الاول. بعد الناس لو قدرتك رائع، ما قدرتكش خلاص ما تفرقش كتير. وبعد كده اتكلمنا على الانتماء، وكلمنا الانتماء في اللغه، لغتك منتمي لها ولا لا. لما تتكلم لغه تانية بتاعت مين دي كويس، بتتكلم لغه تانية شيك رائع، اللغه بتساوي بني ادم، بس انت لغتك ايه؟ لان ما بتتكلمش لغتك انت مفيش انتماء، مفيش انتماء لحاجه، ما انتش فخور باللغه دي، ما انتش عارف، مش منتمي للغه دي. لما تيجي تسافر بره وناس سافر بره وعنده كرش كده ولابس شورت وشكله وحش عشان يبقى خواجه، مش ده مش بتاعتك انت. لازم تمشي على قيمك، تاخد اللي يعجبك وتسيب اللي ما عجبكش. زي فاكرين لما قلت لكم انا عملت الطريق الى النجاح، اكنك رايح بوفيه، وبوفيه فيه حاجات كتير، بتنقي الاكل يعجبك، بتسيب الاكل ما عجبكش، وفي اكل نفسك تجربه هتجربه بعدين. هي كده. فانت لما بتيجي تسافر بره ولا تتعلم حاجه جديده وعاوز انت تتقدم، خد اللي يناسب قيمك انت مش قيم الناس التانية، لانك مش هتعرف تكون هم. دلوقتي في قصص في الانتماء في منتهى الروعه. انتوا فاكرين لما مصر بفضل الله سبحانه وتعالى كسبت بطوله افريقيا في الكوره، عارفين ان العالم العربي كله طلع بيحتفل بمصر، بيحتفل بفريق الكوره ده، عارفين ده؟ ده الانتماء. كلنا انتمينا. وعارف لما انسان كده نجح كلنا كده جنبه عشان ننتمي معاه. فعارف الانتماء يحسسك بروعه. حد يقول لك فين ده؟ فريق مين؟ فريق مصر العربي. شايفين الروعه؟ لان فريق مصر دي حاجه بتاعتنا كلنا، حاجه مش بس المصريين، العرب كله والعرب في العالم كله كانوا بيحتفلوا باللعبه دي في كندا وبتاع. كان الاحتفال في كندا ما عندكش فكره، شفته في الشوارع الناس كانت بترقص من الروعه، يقول لك الله ده احنا، وده احنا كسبنا بطولات اهو. عارف الحاجات دي كلها انتماء. في يوم من الايام انا بفضل الله سبحانه وتعالى كنت بدات اتعرف شويه بره، وبعدين طلبوا مني، انا كنت عملت علوم جديده خصوصا في فن المبيعات والاداره والتسويق والكلام ده كله، ووريت الاعتراضات في المبيعات ممكن تعديها بسبع مبادئ، مش محتاج يعني 400 صفحه، هم سبع مبادئ، هم خمس اعتراضات وسبع مبادئ، فبسطتها جدا. فكانوا حاطوني في الصفحه الاولى مع ثلاثه من اقوى الثلاثه موجودين في التنميه البشريه في كندا، لكن طلبوا مني هنحطك في الصفحه الاولى مع الثلاثه دول، وشايف قد ايه احنا بنقدرك بس بشرط. قلت لهم ايه الشرط؟ قال بلاش الاسم ده، شوف لك اسم تاني يتماشى معاك، وانت راجل مودرن بقى وبتاع حط لك اسم جديد. وقال لك بلاش ابراهيم، حط براين، والاثنين قصاد بعض كده والاثنين شبه بعض وحلوين كده، بيفكرني بالحلاقين بتوع زمان واحنا صغيرين، يحلق لك نص كلب، يلا يلا الف مبروك تعالى بكره. قلت له طب دي كده 24 ساعه افكر عشان اجيب اسم كده يتماشى مع شكلي اكتر. انت مش عايز ابراهيم الفقي دي او ابراهيم؟ قال لا. هات لك اسم جديد. تاني يوم جبت له اسم رباعي، ابراهيم محمد السيد الفقي، عربي جدا ومسلم جدا غصب عنك. وقلت مش عايز تحطيني في صفحه الاولى. الحكيم الصيني قالوا له لنا الحكمه في كلمتين، قال لهم طز. فحكمه اليوم النهارده طز. انت يعني عشان تقبلني اتحط في الصفحه الاولى يبقى لازم اغير اسمي، يبقى لازم اغير وطني، يبقى لازم اغير انا مين. مش عاوز الصفحه الاولى بتاعتك. وعلى فكره لما عملت كده الناس تحترمك اكتر، لانك عندك قيم، عندك قيم لحدود ما تعديهاش. فبصيت لقيت ونزلت برضه في الصفحه الاولى، قال لي طب بلاش محمد السيد دي، خليها بس ابراهيم الفقي. وانتشرت حوالين العالم بابراهيم الفقي، تحترمني زي ما انا، ما تحترمنيش زي ما انا، مفيش حاجه غلط، لا تغضب الله سبحانه وتعالى. وده انتماء، انتماء لنفسك، انتماء لبلدك، انتماء لدينك، انتماء لوطنك، انتماء. انت منتمي ولا لا؟ انت منتمي لمين طيب؟ لما بتيجي تسافر بره منتمي لمين؟ هل انت فخور بنفسك انك عربي؟ انك مصري عربي؟ هل انت فخور بنفسك؟ هل انت فخور بنفسك ببلدك؟ هل لما بتخرج بره بتبقى فخور تقول انك عربي ولا بتخاف؟ هل بتقول انك عربي ولا بتتكلم بلغه عشان يفهموك بيها؟ فاهم ازاي؟ الانتماء ده ما فيهوش حاجه عيب، لان في بعض البلاد لما بيجي يطلع حد يمثل بلده بيتكلم باللغه بتاعه بلده وبيكون فيه مترجم مع انه بيعرف لغات. ايه السبب؟ بيمثل بلده فمنتمي لغته. فاللغه مهمه جدا ان احنا نكون منتميين بيها، لان اللغه انتماء، اسمك انتماء، بلدك دينك، انت منتمي لله سبحانه وتعالى. طب ايه اللي عملته لله عز وجل اخيرا؟ انت منتمي لله، منتمي للرسول عليه الصلاه والسلام. طب ايه اللي انت عملته عشان تعب علشانك قد ايه؟ الرسل والانبياء والصحابه اولياء الصالحين، الاخلاق والروعه، انت منتمي لمين؟ فالانتماء شوف جه فين. خامس احتياج، احتياج من احتياجات الانسان، لانك لو مش منتمي لحاجه هتكتئب. طب انا منتمي لمين؟ طب مين عيلتي؟ طب مين اهلي؟ عشان كده اطفال الملاجئ اذا كانش جابوهم ناس يحبوهم جدا ويتبنوهم ويكبروا على انه عارف ازاي ان هو ابنه فعلا ما عندوش انتماء. طالما فيش انتماء تروح لقبلها على طول مش حاسس انه مش قدر، تروح لقبلها على طول مش حاسس انه محبوب، تروح لقبلها على طول مش حاسس انه عايش، وتحطه في البقاء. فالانتماء مهم جدا من اول النهارده. فهذا الانتماء الرائع تبص تلاقيه بيكبرنا كلنا، وتلاقي العالم يحترمك اكتر ويبقى عايز يقرب منك اكتر. لكن لو ما عندكش انتماء على طول راحت منك ثقافتك، راحت منك لغتك، راحت منك. فسهل جدا طالما ما عندكش قيم سهل جدا اي حد ممكن يوقعك. فهنا الكلام ده كله كلام بسيط جدا، انا ما بتكلمش في حاجه غير انت خد بالك من نفسك. انت بتكلم ايه؟ اتكلم لغتك، بتحب مين؟ اهلك، وطنك. يوم لما تتعب بره، انا جالي ولد مره في كندا، والولد ده كنا شفناه عمري ما رحت شفته الا لما كان معاه يشتم في مصر ويشتم في البلد ويشتم في الدنيا، وكان مصري. المهم معاه باسبور ايطالي، وانا ايطاليا وصار باسبور ايطالي. اللي حصل ان اللي كان معاه شريكه نصب عليه وخد منه كل الفلوس، وانا وقتها كنت مدير عام فندق من الفنادق، فجابوه لي عشان يشتغل. فانا قلت له انا من عينيا الاثنين، بس هطلب منك طلب، ده مش يعني عارف ما هوش امر بس طلب، ما تتكلمش تاني علينا او على بلدك. انت عندك كام سنه؟ فقال 32 سنه. انت خرجت من مصر وانت عندك كام سنه؟ قال لي وانا عندي 28 سنه. يعني قعدت 28 سنه لحم كتافك من خير بلدك بس بتتكلم وحش عليها؟ انا هشغلك وان شاء الله احنا اللي هنساعدك، وشوف في الاخر مين اللي ساعدك. ولو اتدبست روح منك الباسبور ده هترجع بلدك، هم اللي هيشيلوك، اخواتك، اصحابك، حبايبك، امك الاساسيه هي بلدك. شغلنا بعدها باسبوع شتم العرب بحالهم، مصر ما كانتش كفايه، فرئيسه مش عارفين يشتغلوا معاه، فراح عاملين طلب بطرده فمشينا. لما جه مشي ما كانش معاه فلوس عشان يسافر، احنا جمعنا له فلوس واديناهم له، وانا بديهم له قلت له ربنا يوفقك ويهديك، وان شاء الله تعرف كويس جدا الصح من الغلط، عشان خاطر طول ما انت مش منتمي هتلاقي نفسك ضايع، لان مش ممكن تقدر تكون حد تاني. ولما نرجع ان شاء الله هنتكلم على التقليد، وهنتكلم ازاي الانتماء من غيره الانسان ممكن يضيع تماما. فاحنا هنرجع في المحطه الجايه، هرجع ان شاء الله في المحطه الجايه، والمحطه الجايه هنكمل بقيه الاحتياجات العشره، وبعد كده هنبدا نخش في القيم. لان من غير القيم، انا حطيتها زي ما انتم شايفين بالترتيب ده، لان الناس لما تيجي تتكلم في النجاح تتكلم على اهداف على طول، بس لو انت ما عندكش عارف يعني ايه قيم، لان القيم هي الدافع للهدف، فلو مش عارف القيمه الهدف ممكن يقع منك. فاللي انا بديها لك هو الطريق الى النجاح، عشان كده سميناها الطريق الى النجاح. فافتكر معايا، فاكرين الادراك؟ فاكرين المفهوم الذاتي؟ افتكر انت انا، ما تقولش لا انا طويل ولا قصير ولا ولا ولا تخين ولا رفيع ولا انا اسمي عيله ولا حد قال انت فاشل وصدقته وحطيت العنوان ده على نفسي. انت مش دول، انسى. ولا انت اكتئاب ولا احباط ولا قلق ولا انت حاجه من دول، ولا لونك ولا شكلك ولا انت حاجه من دول. طب انت مين؟ افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، خلق لك السماء والارض وما بينهما، انت لمعجزات في معجزات في معجزات. افتكر دي، طب وإيه التحديات دي؟ نشاطات في الحياة اتعلم منها وخليك أروع في حياتك. وافتكر عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، لأن والله ممكن تكون آخر لحظة في حياتك. أنت جاهز؟ فعيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع بخلال الرسول عليه الصلاة والسلام، بالرسل، بالأنبياء، بالصحابة، بالأوائل الصالحين، بعد كده بالكفاح، كافح، اتعلم، اقرأ، فتش، دور، خليك أحسن حاجة في حياتك. وانت عايش كم مرة ما تخليها رائعة، وطول ما انت ماشي عايش بالالتزام وبالإصرار وبالانضباط، وانت بتعمل كده عايش بالصبر، وكمل كل دول، عايش بالحب، وأطر قيمة الحياة. ولا تنشوفكم إن شاء الله في المحطة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.